الحكم إذا باع الطيبري أدوات التجميل الخاصة بالنساء، علما بأن غالبية من يستعمل لها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله التي يستخدمن هذه الأشياء للتزين لغير أزواجهن والعياذ بالله. الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز له البيع عليهن، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.